أفضلهما أيسرهما هل هي قاعدة أصولية صحيحة؟ لا، هي ليست قاعدة مطلقة في كل الأمور، ولكن أن الشريعة أتت باليسر وأنه أن اليسر أفضل ما لم يكن حراما، فنعم، لعموم قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه.